إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن علم جليل من أعلام أتباع التابعين، وهو الإمام مسعر ابن كدام، مسعر ابن كدام ابن زهير ابن عبيدة ابن الحارث الهلالي الكوفي رحمه الله تعالى. الإمام مسعر ابن كدام رحمه الله أحد أعلام أتباع التابعين، وأحاديثه مروية في البخاري ومسلم والكتب وبقية يعني السنن الأربعة، يعني الكتب الستة كلها روت أحاديث مسعر ابن كدام رحمه الله تعالى. هو من أتباع التابعين، أخذ العلم عن مجموعة من علماء التابعين من شيوخه، منهم ثابت وقتادة وعدي بن ثابت والحكم بن عتيبة ومجموعة من علماء التابعين، ومن شيوخه أيضا عمير بن سعد أحد أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ عن مجموعة من علماء التابعين، ومن تلاميذه سفيان بن عيينة ويحيى القطان وعبد الله بن المبارك ووكيع ومجموعة أيضا كبيرة من الأئمة تتلمذوا عليه وأخذوا عنه العلم. الإمام مسعر ابن كدام رحمه الله تعالى يعني كان قليل الرحلة في طلب العلم، يعني لم يرحل قالوا إلا إلى قتادة فقط يعني لطلب العلم منه، لكن معظم دراسته على شيوخ بلده. وكان يحفظ حديثه، كان يعني حافظا للحديث، ورغم قوة حفظه وشهادة العلماء له بالحفظ والإتقان، كان يعني لورعه أو كذا ربما يتشكك أحيانا في بعض الأحاديث، يقول مثلا يعني يشك في الرواية، لكن قال العلماء يعني إن شك مسعر كيقين غيره، يعني إذا روى الحديث وقال يعني أو كما قال أو مثلا طلب مثلا مراجعة أو كذا، شكه مثل يقين غيره. وقال الأعمش شيطان مسعر يستضعفه يشككه في الحديث، يعني الشيطان يستقوي عليه ويجعله يتشكك، لكن شكه كيقين غيره، يعني كان العلماء يعني يقبلون حديثه حتى لو تشكك فيه يراجعونه بعد ذلك ويجدون ما قاله هو الصواب. وكان أيضا من ضمن الأئمة الذين وصفوا بأنهم أفضل أهل زمانهم، فقال هشام بن عروة: ما قدم علينا من العراق أفضل من أيوب السختياني ومسعر الرؤاسي. وسفيان بن عيينة رحمه الله رغم أنه رأى كثيرا من الأئمة الأكابر كان يقول يعني ما رأيت أفضل من مسعر ابن كدام، يقول ما رأيت أفضل من مسعر ابن كدام. وكان من ورعه رحمه الله أنه عرض عليه تولي القضاء فأبى، كحال كثير من علماء السلف كانوا يتورعون عن تولي منصب القضاء رغم أن هذا المنصب يعني فيه جاه كبير وفيه أموال يعني وعطاء كبير من السلطان وكذا، ومع ذلك كانوا يتورعون عنه رغم فقرهم وحاجتهم ورغم أنهم أهل للقضاء، يعني خوفا من يعني أن يحكموا في قضية بخلاف الحق أو كذا فيلحقهم الإثم، فكانوا يتورعون عن ذلك. وكذلك أيضا خشية أيضا من مسألة محاباة الحكام وما يتعرض له القاضي من ضغوط يعني من قبل الحكام أحيانا في بعض القضايا، وربما جاملهم في شيء فحكم يعني بخلاف العدل، فبعضهم كان يتورع ويخاف من تولي القضاء، منهم يعني مسعر. قال: دعاني أبو جعفر الخليفة ليوليني فقلت إن أهلي يقولون لا نرضى استراءك لنا في شيء بدرهمين وأنت توليني أصلحك الله. يقول يعني إن أهلي يقولون يعني نحن لا نأمنك على شراء شيء بدرهمين، يعني لست من أهل الخبرة يعني بأمور الدنيا، قضاء يحتاج يعني إنسان خبير يعني له خبرة من مخالطة الناس ويعرف المخادع والغشاش وكذا. ثم قال له إن لنا قرابة وحقا فأعفاه، لأنه إيه؟ لأن أمه، لأن الخليفة من بني العباس أبو جعفر المنصور، الخليفة هو أبو جعفر المنصور، هو من بني العباس، وبنو العباس إيه؟ من أولاد يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. أمه أم الفضل كانت إيه؟ هلالية من بني هلال، ومسعر بن كدام هو هلالي من بني هلال أيضا، فهو يعني من قرابة أم إيه؟ الخليفة يعني. فقال له إن لنا قرابة ولنا حقا، ويعني سأله جعل هذا الحق والقرابة يعني شافعا له عند الخليفة حتى يعفيه من هذا المنصب فأعفاه. وكان له يعني رحمه الله كان له موقف من المحدثين، يعني رغم أنه من علماء الحديث وكذا، لكن بعض يعني علماء السلف كانوا يتضايقون من طلاب الحديث يعني لشدة إلحاحهم على الشيوخ في طلب الرواية، وبعضهم يعني كان يخشى عليه يعني أن يكون راغبا في التكثر من رواية الحديث على سبيل يعني المباهاة والمنافسة للأقران وكذا. فكان بعض يعني علماء السلف لهم رأي شديد في طلبة الحديث، يعني لا يرضون عنه، فكان يدعو على من يبغضه أن يجعله الله محدثا، كان يقول من أبغضني جعله الله محدثا، وكان يعني يتمنى يعني أن لو لم يكن محدثا، هو كان محدثا لكن يعني كان يتمنى أنه لم يحفظ الحديث ولم يطلب الحديث. كان مسعر يقول وددت أن الحديث كان قوارير على رأسي فسقطت فتكسرت، تمنيت أن الحديث هذا كان قوارير يعني أحملها فوق رأسي وتسقط تتكسر وينتهي أمرها، لكن يعني لا سبيل له إلى التخلص يعني منها. وكان رحمه الله من العباد، وكان كثير التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابنه محمد بن مسعر كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن، كان يختم القرآن رحمه الله كل ليلتين. قال ابنه محمد كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. وكان من الزهاد يعني في الدنيا، وكان لباسه يعني يلبس ثيابا رثة خلقة، ويأكل يعني الطعام الخل والبقل وكذا، يعني الطعام الرديء. وكان يقول من صبر على الخل والبقل لم يستعبد، يقول من صبر على الخل والبقل لم يستعبد، يعني لا يطمع في الأموال ولا يكون له يعني طموحات وكذا، يعني في المناصب والأموال وكذا. فكان يقول من صبر على الخل والبقل لم يستعبد. ومما قيل فيه أيضا، قال فيه معاصروه ما رأينا مسعرا في يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس، ما رأينا مسعرا في يوم إلا وهو أفضل من اليوم الذي كان بالأمس، يعني كل يوم يزداد خيرا من الاجتهاد في العبادة والازدياد من الطاعة. وقال شعبة ابن الحجاج، وهو أحد يعني أكابر حفاظ الحديث، إن شاء الله يأتينا ترجمته والتعريف به فيما بعد إن شاء الله. قال شعبة كنا نسمي مسعرا المصحف من إتقانه، كنا نسمي مسعرا المصحف من إتقانه، يعني من شدة الإتقان، يعني كان حفظه للحديث كأنه يحفظ المصحف، يعني من شدة إتقانه لحفظ الحديث. وبالرغم من ذلك يعني كما سمعنا كان أحيانا ربما يتشكك في بعض الكلمات رغم قوة حفظه. وكان يحث يعني طلابه على عدم الاستكثار من رواية الحديث، وهذا من أسباب عدم رحلته أيضا إلى البلاد وكذا، واقتصاره على سماع من شيوخ بلده. فكان يحث طلابه على عدم كثرة يعني السماع والانتقال، وأن يحفظ يعني قليلا من الأحاديث ويتقنها، يقول لهم يعني هذا أفضل من أن تستكثروا من الأحاديث بغير إتقان لها. فكان يقول: من طلب الحديث لنفسه فقد اكتفى. الذي يطلب الحديث لنفسه يعني لينفع نفسه ليتقرب به إلى الله وينفع نفسه به، فقد اكتفى، يعني يكتفي بالقليل من الحديث. ومن طلبه للناس فليبالغ، الذي يطلبه يعني من أجل الناس فليبالغ، يعني يكثر من الرواية. كان مسعر أيضا برضو بسبب موضوع يعني وجهة نظره في التوسع في سماع الأحاديث، كان يقول يعني لطلابه: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ طبعا هذه نزلت في الخمر والميسر يعني، لكن هو إيه؟ كان يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني أنهم كانوا يشغلهم طلب الحديث يعني، ويشغلهم عن نوافل العبادات يعني، هو كان يعني لا يحب الاستكثار من الحديث على يعني على حساب العبادة. فكان يقرأ يعني كل يوم نصف القرآن، وله يعني أوراد وعبادات، لكن طلابه كان يشغلهم طلب الحديث عن العبادة، فكان ينهاهم عن ذلك ويقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ونفس هذه الكلمة أيضا الإمام شعبة بن الحجاج وهو قرينه قالها أيضا لطلابه كما سيأتي أيضا نفس هذه العبارة. لكن طبعا هذه وجهة نظر، مسألة يعني المفاضلة بين طلب الحديث وبين الصلاة والفكر، يعني طبعا ينبغي الإنسان أن يجمع بين الأمرين قدر الاستطاعة، لكن مسألة المفاضلة بينهم بين نوافل يعني الفرائض هذه لا شك يعني لابد أن تؤدى، لكن يعني هل يتنفل بالصلاة أفضل أو يشغل وقته مثلا بطلب العلم أو كذا؟ بعض العلماء يرى أن طلب العلم يعني يكون أجره أفضل من أجل نوافل العبادات، والبعض يرى خلاف ذلك كمسعر وشعبة وآخرين. ومما أيضا مما يتعلق بنفس الموضوع أنه قال لا يعني قال أحد تلاميذه وهو قبيصة، قال: كان مسعر لأن ينزع ضرسه أحب إليه من أن يسأل عن حديث، لأن ينزع ضرسه أحب إليه من أن يسأل عن حديث. طيب، كان مسعر رحمه الله كان من الشعراء يعني، رغم أنه من العلماء وكذا يعني، لكن كان أيضا له أشعار جميلة، ومعظم أشعاره في الحث على الزهد والعمل للآخرة، والحث على فضائل الأعمال، والتحذير من الغفلة بالدنيا والانشغال بها. فمن أشعاره يقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. يقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتتعب فيما سوف تكره غبه، يعني سوف تكره عاقبته، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. يعني يحث على الزهد في الدنيا والإعراض عنها، فيقول يعني: يا مغرور، نهارك في السهو والغفلة، وليلك تقديس النوم، والردى لك لازم، يعني الموت قريب منك، وتتعب فيما سوف تكره غبه، يعني تتعب في جمع المال وفي حيازة الدنيا، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، يعني تعيش لتأكل وتشرب وتتمتع وكذا. فالغرض يعني من الأبيات الحث يعني على عدم الانشغال بالدنيا عن طاعة الله. قال أحد أصحابه وهو ابن السماك رحمه الله، قال: رأيت مسعرا في النوم فقلت: أي العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله. قال: رأيت مسعرا في النوم، رأى في الرؤيا يعني، وسأله قال: أي العمل وجدته أنفع؟ قال: ذكر الله. ومن أبياته الجميلة أيضا يقول: ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكن. يقول: ومشيد دارا ليسكن داره، يعني رجل بنى دارا ليسكنها فسكن القبور وداره لم تسكن، يعني قبل أن يسكن الدار كان حلت وفاته. وجزاكم الله خيرا. وله وصية شعرية يعني يوصي بها ابنه كدام، ومسعر ابن كدام، وله ابن اسمه محمد وابن آخر اسمه كدام ابن مسعر ابن كدام. فيقول يعني وهو يوصي ابنه يقول: إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع ما قال أبن عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لطبيقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروق. فيوسف ابنه يقول يعني إني شفيق عليك، ويقول له: أما المزاحة والمراء، المزاح المزاح الضحك، والمراء الجدال يعني بالباطل وتطويل الجدل بغير فائدة، فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق. يقول هذان خلقان يعني سيئان، كثرة المزاح والمراء. إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيق. يعني يقول الجار إذا كان يعني كثير المزاح مع جاره وكثير الجدال له فهذا خلق غير حميد، وكذلك الرفيق مع رفيقه. والجهل يزري بالفتى في قومه، يقول الجهل يعني ينقص من قدر الفتى، وعروقه في الناس أي عروق، حتى لو كان من أشرف الأنساب وكذا لكنه جاهل، فهذا يحط من قدره. وفي المقابل يعني كما أنه له يعني أشعار جميلة، كان بعض طلابه أيضا من الشعراء يثنون عليه ولهم قصائد في مدحه، من ذلك يعني عبد الله بن المبارك رحمه الله أحد الأئمة الأكابر وهو من تلاميذ مسعر، له أبيات يعني يمدح فيها مسعرا، يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. هذا كلام عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وحلية الأقوام. فهذا يعني بعض ما يتعلق بسيرة هذا الإمام الجليل. توفي رحمه الله في شهر رجب سنة 55 و100 هجرية، توفي في شهر رجب سنة 155 هجرية، وكان يعيش بالكوفة يعني ومات بها رحمه الله. هذا يعني أهم ما يتعلق بسيرة هذا الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.